aman. Allah, Allah, Allah, Allahumma jama'ana min kitabika wanfa'ana waj'alhu lana hisnan wa hudan amadan wa aman. Wasli hayati Qur'an.